من اعمال الشام اسمها حلب، هي من اعمال سوريا دلوقتي. حلب دي كان فيها راجل اسمه الشيخ داوود الحلبي، هو الحقيقه اسمه الشيخ داوود الظواهري، بس لما ساب حلب وراح بغداد نسبوه الى البلد اللي هو منها، فقالوا اسمها داوود ايه؟ داوود الحلبي. داوود الحلبي ده يبقى ابو سليمان الحلبي اللي قتل كليبر. ده انتوا يعني شطار في التاريخ قوي. داوود الحلبي ده خلف ثلاث اولاد، سليمان ومحمد وحسن. سليمان طبعا انتوا عارفين نتيجته، وساب ابوه وهو سن حاجه بتاع 13 سنه وجي مصر. والراجل ده كان بيشتغل سجاجيد، وفعلا ابنه الثاني ترك حلب وذهب مجاهدا فمات في السودان، وفضل ابنه مين؟ حسن. ابن حسن. البركة لما بتيجي واحد يفوق مية. البركة لما بتيجي واحد يفوق مية، وإن سعده حظه يفوق مجموع وكلية. النبي على قلبك يا شيخ. على النبي كنت بتحبني. بركة لما بتيجي الواحد يفوق مية، ولو حظه صادف يفوق مجموع وكلية. السعد منشور لكن الخلقة هي هي. راجل زي ما تقول زهق من حلب، فخد بعضه وتم رايح على النجف في العراق اللي هي بلد سيدنا الإمام علي. حسن ده بقى كان حتة ولد ابن الشيخ داوود، ده حتة ولد ربنا مبارك فيه صحة وأدب وكمال وجمال. فلما راح هناك اشتغل برضه في السجاجيد زي ما كان بيشتغل في حلب، وابنه تولى وياه الشغل. الراجل كبر وبقى سن 85 سنة، ثم واتته المنية. يسر المرء ما ذهب الليالي، وكان ذهابهن له ذهابا. يسر المرء، قال احنا عايشين كده، فاضل 15 يوم يا جدع وهيجي مولد السيد رمضان، اعمل وسوي وبتاع والجدع، وبعد كده رمضان جه اهو يا جدع هنصوم والعيد جاي مش عارف ايه. والانسان بيفرح بالايام، ولو علم انها من عمره عماله تطوي فيه كان يبكي دما على الدقيقه اللي تفوت. يسر المرء ما ذهب الليالي يا سيدي يا جد، وكان ذهاب ذهابهن له ذهابا. وزمان قلت لكم بكيت على الشباب بدمعي فما أجدى البكاء ولا النحيب. بكيت على الشباب بدمع عيني فما أجدى البكاء ولا النحيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. بكى الولد وأمه على أبيهن على أبيه ما شاء لهم البكاء. وأخيرا حسن استمر في عمله وربنا وسع عليه، وبعد 3-4 سنين لحقت أمه بأبيه، وقبل ما تموت قالت له يا حسن النبي قال اللهم صل عليه إن أقربكم إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ما تخليش حد يزعل منك يا حسن أبدا. وقالت له روى الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن أن أحسن الحسن هو الخلق الحسن. حسن قاعد في يوم من الايام ماسك السبحة وعمال يقرا ورد اتعود يقراه الساعة تقريبا بعد صلاة العصر بيقرا المسبعات. بص لبنت كده بتاع 16 سنة لابسة ملابس برضو أنيقة كويسة ومنمقة، بس يعني القماشة بتاعتها نفسها رخيصة. مساء الخير يا معلم. مساء النور يا بنتي. أو النبي تسمح تاخد الورقة دي تجيب لنا تشوف لنا اللي فيها، عاوز فلوس قد إيه؟ ياه ايه عندكم فرح ولا ايه؟ 3 سجاجيد 220 × 3 متر ايه الحكايه؟ في ايه؟ 4 ستاير حرير ابريسن 37 جنيه و22 ونص. طب ما ينفعش 35؟ يا ستي 37 جنيه و22 ونص، انا بكلمك كلام عربي. اصلي بقى ستي بتقول لي 35. والله يا ستي روحي قولي لها 37 جنيه و22 ونص. بص لقى واحده تانيه جايه. ايه ايه دي بيت يا هند؟ نعم يا ستي. انت فاتحه معاه محضر يا شرموطه قليلة الادب؟ موقفان ايه؟ تنسيت نفسك ولا ايه؟ لا والله يا ستي، ده انا بس اكمل بقول له يعني زي ما انت قايله لحضرتك. البنت بصت للولد البنت اللي جايه جديده دي، لقت الواد ربنا مديله جمالا يوسفي، جسم كويس. بس يا سيدي انت هو انا الله الهوى والغرام لما يجي فجأة. أغني الهوى والغرام لما يجي فجأة، يخلي اللي سعي الشقي ينسعد، لما السعد يشقى يقلب الامر والعبره دي بالملقى. يا ابو فتحي عليك نور الله. الله عليك نور وخصوصي لما ما يكلوش في الغرام سبق، يبقى الغرام ومولع بقى بشرار، وبعد الحبيب عن حبيبه الدقيقة علقة. الله على النبي. يا ست 37 جنيه واتنين وعشرين ونص. يا دي الدلال والجمال والحب ونهار والشعر فوق الجبين كان ليل ونهار، والدمع سلمي العيون كالبحر وانهار. انا قلت لك يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل، تتركني اقاسي اللوم، قلبي اسير الغرام ما يحل انهاره. يا سيدي صل على النبي يا عاش النبي. عيني عيني يا حاج بنت ما تمكنتش من انها تبص له كتير، قالت للبنت هاي الخدامه هات الحاجات وهو يبقى يجي ياخد الفلوس من عندنا من بابا. اختك دي يا شطره، اختي يا حسره، ده انا خدامه عندهم باللقمه. الله اللقمه ايه الحكايه؟ قالت لها قالت له والله ما انا خدامه عندهم. خدامه عندهم؟ انت خدامه وام ودي بنت مين ومال؟ بنت احمد باشا بدر. بنت احمد باشا اسمها ايه؟ اسمها نجاة. ملوش غيرها وعندها ملايين الجنيهات وملايين العمارات و... اللي ساعدها يوعدني يا رب. اللي اداها بالشوال يدينا حتى بالغلا. وانا هروح اخد الفلوس من ابوها منين نصيبه؟ قالت لي يا ريتك تروح، يمكن ال 37 دول تاخدهم 40، ده ملوش غيرها وبيعدها قوي. على كل حال خد الحاجات اهيت وروحي والدنيا العنوان. ادته العنوان. زيادة المرء في دنياه نقصان. وربحه غير محض الخير خسران. وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في تحقيق فقدانه. دع الفؤاد من الدنيا وزخرفه فصفوها كدر والوصل إجران. وأوعى سمعك ألفاظا يفصلها على المسامع إسماعيل رشوان. صلى على النبي يا سيدنا. صلى عليه. يا ناس ما صاب أنت الرسول مرددة في كل يوم لنا رسل مرددة وكل آن لنا في العتب ألوان. أستخدم الريح في حمل السلام له كأنما أنا في عصر سليمان. الله ايه يا ناني؟ تمن الساجد ولا قد ايه؟ سني الساجد يا بابا. اللي بيبقى ساجد ده اما حتة ولد. ولد ايه ولد يعني؟ ولد يعني ولد. الله، ايه جننتي ولا ايه؟ ايه ولد يعني ولد؟ يعني ولد ايه؟ النبي يا بابا، انت نفسك لو شفته لا تعشقه. يا واد انت مع النبي يا عاش النبي. ولذلك انا قلت له لازم يجي ياخد الفلوس من عند حضرتك ويتغدى معاك. اذا كنت يا بابا يعني اذا كنت يعني انت عارف وانا عارفه بقى. يعني ايه؟ لا يا بابا، بس يعني علي انا الشغلة دي، بس لما يجي يخطب ما تزعلوش. الله، طلعت هند؟ الراجل صاحب السجاجيد يا سعادة الباشا. نعم. تفضل. اهلا اهلا، ازيك يا ابني؟ الله يسلمك يا سعادة الباشا. تسمح سعادتك 37 جنيه و22 ونص بالعجل كده؟ مش تشرب فنجان قهوة ولا حاجة؟ معلش مش مركزي يا سنة، يعني حياة راجل يعني فاتح محل. معلش لكن ضيف على كل حال. اقعد يا ناني، تعالي سلمي على الراجل اللي جاب السجاجيد لحد اللي جاي ياخد الفلوس ده. انت يعني لازم تكلف الراجل كده، يعني ما كانش معاكي حتى شيك تفرشيه من البنك. اهلا، ازيك يا استاذ؟ الله يسلمك. اتقدم. وهو طالع قابلته صاحبتنا هند وقالت له انا عاوزه حلاوه كبيره قوي. خير ان شاء الله. انت عاوز تاخد سمسره على البيعه ولا ايه؟ قالت له لا، بس يعني حظك نزل من السماء. ناني قالت لابوها ان انا عاوز اتجوزه، وقالت له ان انا لما يجي يخطبني ما تزعلوش. قال له ده مركزي برضه؟ قالت له ما تدقش، اصلها هي ملوش غيرها ومش هيرضى يزعلها ابدا. الدنيا أطوار، الدنيا أطوار محدش فيها بحسابه، يا من اللي نايم ما يعرف إيه ورا بابه. ده كل ده بالقدر والمعطي وهابه. اللي عطى ما منع، اللي عطى ما منع، ملوش عنده بقى حسابه. ساعة تلتقيه بقى خده الرزق بقى على طول وساعة الأهقة من غير أسبابه. الأصل هو النبي أكرم والد مولود. النبي أكرم وليد مولود حتى اللي مدحه بعد موته ما ياكلش جسم الدود. رسم الشارع والحقيقة كل شيء له ذود. حدود الشريعة أتت في قرآن وي يا حديث وحدود حقيقة وهب من الواحد المعبود. وفعلك باب وكلمس دود يا ما خواجات وخلى شمعهم موقود. انت السفينة ودودك كل شيء محدود بين المخاف والرجا سبتم علي شهود. عندي ما آمن أخاف وأماني ملوش حدود. للنفس تعلى وهي طفلة كمل مولود. الروح تشاهد لكن النفس بتحارب زي العقارب ولكن سمها محدود. قالوا لي خش وتعالى قلت انا طمان يا بنت سمعان في اسمك انشبك محمود. الله الله وحدو تتيم بالنبي محمود. مادام تحب النبي ما فيش عليك في القيامة شهود. ليه دخل في الشفاعة وخدوا عليه عهود عالجنة على طول شرب من حوضه المورود. صلوا على النبي. ابن آدم دايما ميال برضه للأونطة وللمادة وللرفعة الكاذبة. بنت الباشا ناني ده انا انما ده معقول يا ناس؟ انما تبقى ايه اللي هيخلي هند تكذب؟ انا حقايس واخد نفرين رجلين طيبين ونروح له وخد نفرين طيبين صلوا على النبي زي عمك الشحام ابو سليمان ابو فايد وعمك الحاج يوسف الموجه وتنهم رايحين عنده. الله على النبي وعاش النبي. مين يا فندم؟ قولي له محمد سليمان ابو فايد والحاج يوسف الموجه وياهم واحد ضيف. اهلا اهلا. لا لا لا لا لا، انا لو عاملكم ومعاملكم لازم ارجعكم بقى يا حاج يوسف. 5 6 سنين ويا محمد ابو سليمان خلاص ما فيش اخويه ولا فيش حاجه كده اهو. والله يا سعاده الباشا الايام شغلانه والدنيا مقلوبه والانتخابات كانت النهارده وحاجه دوشه انت عارف يعني. ما شاء الله الموضوع. ازيك يا شاطر؟ وده يبقى مين؟ قال له الله. هو جاي معاكم؟ انت جاي معاهم يا استاذ؟ انا عمك مش فاهم اسمها. والله احنا اللي جايين معاها. خير ان شاء الله. حد ظابط ولا حد من بتوع الرخص ولا البلديه حد يعمل حاجه في المحل؟ قالوا لا، ده جاي يخطب بنتك نجات. يخطب؟ اتجننت يا واد؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ انت بتشتغل ايه؟ الله، هو مفيش يعني حاجة ايه يا شيخ محمد؟ انت لو العزيز عندنا كنت عاملتك معاملة غريبة. ولد زي ده فاتح له محل بتاع 1000 جنيه ولا بتاع 800 جنيه يجي يخطب بنتي انا؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ اشربوا القهوة وتفضلوا، مع السلامة. والله ولا قهوة ولا شاي. لا لا لا لا، القهوة دي حق الضيافة. قال له والله ما ندوق عندك حاجة. سلام عليكم. كده يا بابا، كده يا بابا تضيع الفرصة مني يا بابا. يا مجنونة، انت عاوزة يعني يبقى واحد زي ده واول ما يقول لي اقول له اي؟ مش لازم كده نتقل عليه شوية ونعرفه انك انت بنت باشا وهو راجل حلال. يعني انت واخد ان اخفق له اجر وان فلح له اجرين.